عم تحكيلي كل شي فيكي وانا هسه هون صافن بكيف جنبي خليكي دنيا بتعطيكي وقتي نسيكي دموع هاليومين خلو عينيكي تعبانة حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض هو قلبك ما حدا زيك يما شو عجبني ردك أنا دايما حضني جنبك لو كانوا كلهم ضدك حضل أحبك حضل أحبك والقلب عم بيدور هي فيلم رومانسي شايف فيه أحلامنا ولو شو ما يصير بيناتنا ايدي بيدك هاي حياتنا دموع هاليومين خلو عينيك تعبانة حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض هو قلبك ما حدا زيك يما شو عجبني ردك أنا دايما حضني جنبك لو كانوا كلهم ضدك حضل أحبك حضل أحبك شو ما يقول الناس انتي دايما الاساس لبيت كبير من الماس والله حبك ما بينقص شو ما يقول الناس انتي دايما الاساس لبيت كبير من الماس والله حبك ما بينقص شو بحبك بحبك بحبك حضل أحبك